بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نعيش فيها مع أحداث الإسراء والمعراج. وصل الحديث بنا إلى عروج النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، رأى ملكوت السماوات، أصبح الغيب بالنسبة له شهادة، رأى ما كان يخبره الله تعالى به في قرآنه العظيم، مر على الأنبياء في السماوات حتى وصل إلى السماء السابعة، فوجد نبي الله إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ووقفنا في آخر حلقة إلى أن نبي الله إبراهيم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية وحمله رسالة ليبلغها لنا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت المعمور أمرا لفت انتباهه. من هنا نبدأ إن شاء الله تعالى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي جبريل إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. فقالت الملائكة: مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. الله أكبر. عدد عظيم من الملائكة يدخلون البيت المعمور، يحجون إليه. البيت المعمور هو كالكعبة في الأرض، هو قبلة أهل السماء، كعبة أهل السماء. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم موقوفا ومرفوعا أن البيت المعمور هو بيت بحيال الكعبة، لو سقط من السماء السابعة لنزل فوق الكعبة، تحجه الملائكة وتطوف به في كل يوم وليلة، يدخلون إليه، يدخل إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يعني إذا دخل ملك من الملائكة ليطوف أو يصلي بالبيت المعمور لا يرجع إليه مرة أخرى. انظر إلى أعداد الملائكة الهائلة، يا سبحان الله، هؤلاء يسبحون الله لا يفطرون عن عبادته سبحانه جل في علا. البيت المعمور هو الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أبو الأنبياء، حبيب قلوبنا، سيدنا إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي كان يحبه الله حبا عظيما، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم قال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. الله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته. نبي الله وخليله إبراهيم يحمل نبينا صلى الله عليه وسلم سلاما للأمة بأكملها. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك إبراهيم وعلى نبيك محمد وعلى الأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة فيها أراض فاضية واسعة تستطيع أن تبنيها أنت وأن تغرس فيها غراسا وشجرا وثمارا. هذه الأرض القيعان بأعمالك الصالحة تملأها في مملكتك في الجنة. كما مثلا يقول الله تعالى أن من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. هذه الأشياء التي تبنى لك في الجنة وهذه الأماكن التي تصنع لك في الجنة هي من الملك الذي تملأه أنت بعملك الصالح. نبي الله إبراهيم بعدما أقرأنا السلام يحمل رسولنا صلى الله عليه وسلم وصية لنا هدية، فيقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله، هذه الكلمات الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الذكر، إن لم تكن هي أعظم الذكر. لو جلست تجمع يعني ثمار هذه الكلمات وفضائل هذه الكلمات ربما يأخذ معنا الحديث إلى حلقات في شرحها ووصفها وتجلية معانيها وذكر فضائلها التي جاءت في الكتاب والسنة. هذه الكلمات من الباقيات الصالحات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لنا ربنا جل في علاه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات هو كل عمل يبقى ثوابه يجري ينفع العبد في حياته وبعد مماته. من هذه الباقيات الصالحات هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن نخبر بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف وقفة. طالما أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وقف ليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصه بشيء يبلغنا إياه بعد السلام إلا بهذه الكلمات، لذا لابد من وقفة. لماذا إبراهيم عليه السلام يوصينا بالاستمساك بهذه الكلمات وبالإكثار من هذه الكلمات؟ لا شك أن إبراهيم عليه السلام يعرف لهن فضلا عظيما كما بينه لنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. وفي صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويعني يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات قد اصطفاها الله وجعل لها ثوابا عظيما للعبد في دنياه، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الحسنات تثقل الميزان يوم القيامة. فجاء عند أحمد في مسنده وخرجه الألباني في صحيح الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا، إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا، في هذه الرواية ليس منهن لا حول ولا قوة إلا بالله. أعيدها لك مرة أخرى فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. الله أكبر، ما أعظم هذا الثواب. عند أحمد والترمذي وغيرهما يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، كما تساقطت أوراق الشجر تتساقط أيضا الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره بسند خرجه الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية عند الترمذي وغيره: ما على الأرض أحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إن أردت أن يستجيب الله دعاءك فقدم بهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإن قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعل، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني أو اللهم اهدني قال الله قد فعلت. أكررها: فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم اهدني قال الله قد فعلت. وإذا جئت يوم القيامة تجد هذه الكلمات تحيطك وتحميك من النار يوم القيامة. قال أبو هريرة: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا خذوا جنتكم. الجنة أي الوقاية أو المجن هو الذي يلبسه المقاتل عند الحرب. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا جنتكم، فقالوا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال لا بل من النار. قالوا وما جنتنا من النار يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: بخ بخ ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا دخلت الجنة وجدت وصية إبراهيم عليه السلام تذكرك، فإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل في هذا المشهد العظيم في هذه السماء السابعة إبراهيم عليه السلام أول حوار يدور بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يلتقيا يعني بلقاء ويدور بينهما حوار قبل هذه اللحظة. سبحان الله إبراهيم يأتي الله تعالى به من عالم البرزخ، أو يأتي الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيخرجه من عالم الشهادة ليرى ما يدور في عالم الغيب، ويلتقي بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لم يحمله رسالة لأمته بعد السلام إلا هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بهذا الثواب العظيم، أنها تكفر الخطايا وتضاعف الحسنات، وبهن يستجيب الله الدعاء، ويحمينا الله تعالى بهذه الكلمات من النار، وأنها أحب الكلام إلى الله بعد القرآن، وأنها تثقل يوم القيامة للعبد في الميزان، وأنها غراس الجنة. بالله عليك أجلس أنا وأنت ولا نحرك الشفاه بهذه الكلمات؟ سبحان الله، أترك كل هذه الفضائل، هي كلمات يحب الله أن يسمعها، الله يحب أن يسمع هذه الكلمات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت في طريقك إلى المسجد حرك لسانك بهذه الكلمات، وأنت ترقى السلم وتصعد إلى بيتك حرك لسانك بهذه الكلمات، وأنت في طريقك إلى عملك حرك لسانك بهذه الكلمات، وأنت تجلس تنتظر القطار، تنتظر السيارة، تنتظر يعني أحدا من أصحابك، تنتظر دورك في مستشفى، تنتظر دورك، أسأل الله أن يعافيكم، تنتظر دورك في مكان، اجعل دقائق الانتظار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت في سجودك بعد سبحان ربي الأعلى وبعد الدعاء أو قبل الدعاء قل سبحان الله، أسمع الله هذه الكلمات التي يحبها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يعني شاهدت هذه الحلقة انقلها للناس، إما أن ترسل الحلقة للناس يستفيدون من هذه الفضائل وينشرونها، أو تعلمها أنت واكتبها واحكي هذه الفضائل لأمك وزوجتك وأبنائك وإخوانك وأصحابك وللناس أجمعين، انشر هذه الفضائل الدال على الخير كفاعله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت وصية نبي الله إبراهيم لهذه الأمة. قد أسهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضائلها، وقد اختصرت لكم الأمر اختصارا، فوالله لو تكلمنا فيها بالتفصيل لأخذت معنا سلسلة وحدها من الحلقات. إخوتي وأخواتي، كانت وصية نبي الله إبراهيم الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اجعلها منهج حياة. ما الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد لقائه بنبي الله إبراهيم؟ إلى أين أخذه جبريل عليه السلام ليكمل الآيات الكبرى التي كتب الله له أن يراها في هذه الرحلة العظيمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، انتظرونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.